بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على المسابقة ثم الكلام على العارية إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان. تجوز المسابقة. المسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره، مأخوذة من السبق. السبق هو بلوغ الغاية، بلوغ الغاية. وأما السبق بفتح الباء فهو الجعل والعوض الذي يتسابق عليه. وسيأتي معنى الحديث لا سبق، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فالسبق هو الجعل والجائزة، والسبق هو بلوغ الغاية. المسابقة المجاراة بين الحيوان وغيره، بين الإنسان وغيره. قال: تجوز المسابقة على أقدام، أن يتسابق اثنان أو أكثر على الأقدام. وسهام، المسابقة على السهام أي الرمي بالسهام، الرمي بالسهام ليرى أيهم أكثر إصابة. والرمي بالسهام له اسم خاص يقال المناضلة، من النضل وهو الرمي بالسهام المناضلة. فعندنا المسابقة والمناضلة. وسفن، مسابقة على سفن، أن يركب جماعة سفينة وجماعة سفينة يتسابقون بالسفن. ومزاريق وهي الرماح القصيرة، يتسابقون بالرماح القصيرة. وسائر حيوان من إبل وخيل وغيره مما يتسابق عليه. قال: أو بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. الصواب لا بعوض، الصواب لا بعوض، لا بعوض. هذا كما في المنتهى والإقناع وفي كافي المبتدي الذي هو أصل هذا الكتاب. لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، فهذه الثلاثة هي التي يجوز أن تجرى فيها المسابقة بعوض. ذلك لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق يعني لا جائزة ولا عوض إلا في نصل وهو السهم، أو خف المقصود به الإبل، المسابقة على الإبل، أو حافر الخيل. الحديث رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن. والمسابقة في الحقيقة ثلاثة أنواع، المسابقة ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون بعوض أو على عوض، فلا تجوز إلا في هذه الثلاثة، لا تجوز إلا في هذه الثلاثة. وألحق بعض الفقهاء بهذه الثلاثة، ألحقوا بها ما يعين على الجهاد ولو معنويا، كمسابقات القرآن والحديث والفقه. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما في كتابه الفروسية. فالأصل أنه لا يجوز بذل الجوائز أو العوض في أي مسابقة من المسابقات إلا في هذه الثلاثة، أو فيها وفيما ألحق بها كمسابقات القرآن والحديث. سواء كانت الجائزة من المتسابقين أو من طرف خارج كحاكم أو مدرس أو غيره. النوع الثاني من المسابقات مسابقة مباحة بغير عوض، مسابقة مباحة بغير عوض، وهذه تكون أو هي المسابقة في غير ما نهى عنه الشرع وفي غير ما يضر، في غير ما نهى عنه الشرع سيأتي وفي غير ما يضر. وهذا النوع يشمل المسابقة على الأقدام التي ذكرها المؤلف، المسابقة على السفن، المسابقة على المزاريق، لأنها لم ترد في الثلاثة وهي في أشياء مباحة، في أشياء مباحة لم ينهى عنها وليس فيها مضرة. أما النوع الثالث فهي مسابقة محرمة، ذلك فيما نهى عنه الشرع كالنرد، لو تسابق اثنان في اللعب بالنرد، أو فيما يضر كالمسابقة في نقار الديوك ونطاح الكباش في الملاكمة لأنها تضر وفيها ضرب في الوجه. ونطاح الكباش هذا نص عليه الفقهاء في كشاف القناع وغيره، ونقار الديوك يعني يأتون بالكباش وتتصارع أمامهم كما يفعلون الناس الآن، كما يفعل بعض الناس الآن مصارعة الثيران، هذه مسابقة محرمة حتى لو كانت بلا عوض. إذن عندنا مسابقة تجوز بعوض وهذه دائرتها ضيقة فقط في الثلاثة المنصوص عليها، وما ألحق العلماء بذلك مما يعين على الجهاد المعنوي كالقرآن، مسابقات القرآن والحديث والسيرة وأي مشروع فيه خدمة للإسلام، كما لو قيل مثلا مسابقة في إنشاء موقع لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في برمجة برنامج لذلك، فكل ما فيه جهاد معنوي نشر للدين فإنه يجوز أن تجعل فيه مسابقة بعوض. وأما اللعب المباح الذي لا يدخل في الجهاد ولا يعين عليه ككرة القدم إذا انضبطت بالشروط، فهذه تجوز فيها المسابقة بلا عوض وتحرم إذا كانت بعوض. كذلك الجري مسابقة الأقدام تحرم بالعوض وتباح بلا عوض إذا انضبطت بالضوابط كستر العورة وغير ذلك. إذن المؤلف يقول لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، إبل وخيل وسهام. وعلى المذهب إذا أردت أن تعطي جائزة في غير هذه الثلاثة في الحديث مثلا، فالسبيل أن تجعلها جعالة خالية من المسابقة، خالية من المسابقة. مسابقة أن تقول مثلا لفريق أو لطلاب الفصل من يعرف الحديث الفلاني فله جائزة، فهذه مسابقة بينهم. لكن لو قلت لواحد منهم إذا عرفت الحديث فلك جائزة، فهذه جعالة خالية من مسابقة فتصح على المذهب. تقول الواحد منهم إذا عرفت الحديث، إذا حفظت كذا، أعطيتك كذا، فهذه جعالة. أما إذا كان الأمر بين اثنين فأكثر، من يعرف منكم كذا فله كذا، فهذه مسابقة لا يجوز فيها بذل العوض على المذهب ولو كانت في القرآن والحديث. بعض الناس ظن أن المحرم هو كون العوض من أحد المتسابقين أو من المتسابقين، وليس كذلك، بل العوض ممنوع ولو كان من طرف خارجي. وهناك بحث جيد لهذه المسألة في كتاب الحوافز التجارية التسويقية للشيخ خالد المصلح، وقد ذكر أنه رجع في هذه المسألة وأنه أعاد البحث فلم يجد إلا قولا عند المالكية، قولا بإباحة أن يكون العوض من طرف خارجي. وأما المذاهب الأربعة معتمد المذاهب فعلى تحريم بذل العوض إلا في هذه الثلاثة وما ألحق بها. قال: وشرط تعيين مركوبين. هذه الشروط سيذكر المؤلف خمسة شروط في المسابقة على الخيل والإبل والسهام، والمسابقة السهام الرمي يذكر خمسة شروط. الشرط الأول قال: شرط تعيين مركوبين، أي تعيينهما بالرؤية، تعيين مركوبين لا راكبين. في المسابقة على الإبل والخيل لابد أن يشاهد الفرس أو الجمل الذي سيدخل المسابقة، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، فلا يشترط معرفة الراكب. إنما هنا مسابقة لإعداد الخيل وإعداد الإبل التي يجاهد عليها، فالقصد معرفة سرعة عدو هذا الحيوان، فلا بد من تعيين المركوب وكذلك تعيين الرامي، وسيأتي سيفصله المؤلف. قال: تعيين مركوبين أي بالرؤية، واتحادهما أي اتحاد المركوبين بالنوع، أن يكون من نفس النوع، فلا تصح مسابقة بين عربي وهجين، فرس عربي وفرس هجين، ولا بين قوس عربية وقوس فارسية في الرمي، لا بد من اتحاد النوع اتحادهما. قال: وتعيين رماة. تعيين رماة هذا راجع إلى الشرط الأول، نضيفه مع الشرط الأول تعيين المركوبين وتعيين رماة، ولأن القصد معرفة حذق الرماة، نريد أن نرى حذق الرامي وقوة رميه وقوة إصابته، فلا بد من تعيين الرامي، وهذا التعيين يكون بالرؤية أيضا. إذن تعيين المركوب وتعيين الرامي بالرؤية، أن نرى المتسابقة وأن نرى الخيل والإبل التي تشارك في المسابقة. الشرط الثالث قال: وتحديد مسافة. تحديد المسافة سواء في مسابقة الإبل والخيل أو في مسابقة الرمي، مدى الرمي، هذا التحديد يكون بالمشاهدة أو بالذرع. المشاهدة كأن نحدد مسافة فنقول السباق من هنا إلى هنا، أو أن نحدد بالأذرع فنقول 100 ذراع 200 ذراع. ويقولون: تحديد مسافة بما جرت به العادة، بما جرت به العادة، فيحدد الابتداء والغاية يعني النهاية، ويحدد مدى الرمي. وقولهم بما جرت به العادة، فلا تصح المسابقة فيما زاد على 300 ذراع، لأنه لم تجري به العادة أي في الرمي، لم تجري به العادة أي في الرمي، فهذا أقصى مدى للرمي يكون تكون فيه المسابقة. تحديد مسافة هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال: وعلم عوض وإباحته. هذا شرط، هذا شرط، علم عوض وإباحته، أي علم الجعل والعوض المبذول في المسابقة، ويعلم إما بمشاهدته وإما بوصفه. إما بالمشاهدة أن يقال للمتسابق هذا المال أو هذه الجائزة للسابق عفوا، أو بالوصف له كذا وكذا، وإباحته لا بد أن يكون مباحا، فلا يصح أن يكون العوض مغصوبا أو مسروقا، ويجوز في العوض أن يكون حالا وأن يكون مؤجلا. الشرط الخامس قال: وخروج عن شبه قمار. خروج أن تخرج المسابقة عن مشابهة القمار. ومتى تشبه القمار؟ قالوا: إذا كان الجعل من المتسابقين. إذا كان الجعل من المتسابقين، إذن الذي يجوز في المسابقة في الإبل والخيل والسهام المنصوص على جواز العوض فيها، الذي يجوز فيها أن يكون العوض من أحد المتسابقين أو من طرف خارج كالقاضي أو متبرع أو غيره. فأما إن كان من المتسابقين فإنه يكون قمارا محرما إلا أن يدخل بينهما محللا، إن يدخل محللا. إذن الخروج عن شبه القمار يكون بثلاث صور: أن يكون العوض من أحدهما، أن يكون العوض من طرف خارج، أن يكون العوض منهما لكن مع دخول محلل. وهذا المحلل له شروط: ألا يبذل شيئا، لا يدفع عوضا، وأن يكافئ مركوبه مركوبهما، وفي الرمي أن يكافئ رميه رميهما، أي يكون عندنا احتمال فوزه قائما. كيف خرجت المسابقة عن صورة القمار لما دخل؟ أولا، ما صورة القمار في كون الاثنين يدفعان؟ قالوا إن القمار هو من مقامرة والمغالبة والمغامرة، والقمار هو إذا دار الأمر بين الغنم والغرم، إذا كان كل منهما يحتمل أن يكون غانما أو غارما فهذا قمار. فإذا كان العوض من الطرفين قالوا هذا قمار، لأن كل منهما يمكن أن يغرم ما دفع أو ما أحضر، ويمكن أن يغنم ما عند صاحبه. فإذا جاء محلل لم يدفع شيئا فأصبح عندنا طرف غانم وليس غارما، يعني يحتمل أن يغنم ولكنه لا يغرم شيئا، فخرجت عن القمار. القمار أن يكون كل طرف معرضا لأن يغنم أو يغرم، أما إذا دخل محلل لم يبذل شيئا فيمكن أن يغنم ولا يغرم. إذا دخل المحلل فعندنا احتمالات: إن سبق هو أخذ السبقين العوضين، وإن سبق أحد المتسابقين أيضا أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه. وربما سبق أحد المتسابقين مع المحلل فيقتسمان سبق صاحبهما. ما معنى سبق أحدهما والمحلل؟ يعني تساوى أحدهما مع المحلل في نهاية السباق، سبق معا المحلل وأحد المتسابقين. فأحد المتسابقين قد بذل عوضا جعلا يحرز سبق نفسه يحتفظ به، ثم يقتسم هو المحلل سبق صاحبهما الذي لم يفز. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط المحلل، وأنه يجوز أن يخرج العوض من الطرفين بلا محلل، وقال إن هذا أقرب إلى العدل، أقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما فقط، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وبيان عجز الآخر. المقصود الآن أن يبذل الإنسان كل طاقته، لأنه إذا أخرج سبقا فسيحافظ على ألا يضيع هذا السبق الذي أخرجه، بخلاف لو كان المخرج واحدا، لو أخرج أحدهما فإن الذي لم يخرج لا يلزم أن يظهر وأن يخرج كل طاقته في السباق، لأنه ليس غارما، لن يغرم شيئا. إذن المذهب فيما لو أخرج المتسابقان معا أنه لا يحل إلا بدخول محلل معهما، يعني يتسابق معهما لا يخرج سبقا. واختار شيخ الإسلام أنه لا يلزم ذلك، وبين ابن القيم رحمه الله أن صورة القمار وإن كانت موجودة فإنها مغتفرة، الشريعة اغتفرت القمار هنا لما يترتب على هذه المسابقة من المصالح، من مصلحة إقامة الجهاد والتدريب عليه، والله أعلم. إذن هذه خمسة شروط في المسابقة على الإبل والخيل والسهام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والعارية سنة. ذكرنا الآن كرة القدم، قلنا كرة القدم تدخل في المسابقات المباحة بلا عوض إذا خلت من المحاذير الشرعية، فيجوز أن يتسابق فريقان في كرة القدم، يعني أن يلعب من يفوز، ولكن بلا عوض إذا خلت من المحاذير ككشف العورات وكتضييع الصلوات. وأما أن يبذل عوض أو جائزة من النادي أو من الحاكم أو من أي طرف أو من أحد الفريقين فهذا كله محرم. وللنووي رحمه الله كلمة جميلة ذكرها في الروضة، أنه نعم إذا كان من طرف ثالث فليس قمارا ولكنه عوض منهي عنه، ليس مرخصا فيه من قبل الشرع. يعني إذا كانت الجائزة من طرف ثالث في مسابقة كرة القدم خرجنا عن صورة القمار، لكنه عوض غير مأذون به للحديث لا سبق. وهذه لا إما ناهية أو خبر بمعنى النهي، فيها تحريم أخذ السبق في غير الثلاثة المنصوص عليها. فليست العلة هي القمار حتى يقال إذا خرجنا عن القمار جاز بذل العوض، بل العلة هي النص. العارية بتخفيف الياء وتشديدها، العارية والعارية، العارية مأخوذة من العري وهو التجرد، لتجردها من العوض. ليس هناك عوض، انتفاع بعين مجانا. شرعا العارية هي العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، وهي من البر، تدخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وادخلها المفسرون في الماعون قوله: ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود وابن عباس: العواري، وجعل المسعود الدلو ونحوه من العارية، فذم الله من يبخل بالعارية بالماعون. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا من صفوان بن أمية كما سيأتي معنا في الحديث، فهي مشروعة. العارية سنة. قال: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. سيذكر المؤلف شروطا أربعة شروط. العارية تصح بأربعة شروط، ذكر منها شرطين وأشار إلى الثالث. تصح بأربعة شروط. شرط الأول كون العين ينتفع بها مع بقاء عينها، كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، يستعير الإنسان دابة، ثوبا، سيارة، كتابا، قلما، ساعة، فهذه الأشياء ينتفع بها مع بقاء عينها، أما أن يستعير طعاما أو شرابا فلا يصح، لأنه سينتفع بها وتذهب العين، كما قلنا في الإجارة. إجارة كذلك اشترطنا تكون العين ينتفع بها مع بقائها، كذلك في العارية ينتفع بها مع بقاء عينها. الشرط الثاني كون النفع مباحا، قال نفعا مباحا، كون النفع مباحا فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر، ولا يصح أن يعير الإنسان شيئا محرما كحلي ذهب لرجل يلبسه، لابد أن يكون النفع مباحا. قالوا ولو أن يكون النفع مباحا ولو كانت المعاوضة عليه لا تصح، ولو كان لا يصح بيعه فتصح إعارته، مثل إعارة كلب الصيد وإعارة فحل لضراب، فتصح إعارته مع تحريم المعاوضة عليه أو مع تحريم بيعه، لأن المقصود هنا أن النفع مباح والبيع هو المنهي عنه، هنا لا يوجد بيع. فالمؤلف يقول نفعا مباحا كل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته، ثم استثنى أربعة أشياء، قال إلا البضع، فلا يصح إعارة الأمة لمن يطأها، إنما يصح إعارتها للخدمة، لكن لا يصح إعارتها للجماع أو للوطء. والأمر الثاني قال وعبدا مسلما لكافر، الممنوع هو إعارة العبد المسلم لخدمة الكافر، هذا مقيد بالخدمة، لا يعير عبدا مسلما ليخدم كافرا، لأن ولا يجوز أيضا لمسلم أن يعمل أجيرا بكافر في الخدمة، يجوز أن يعمل في الأعمال المباحة، كذلك يجوز أن يعار العبد المسلم ليعمل للكافر عملا مباحا غير الخدمة، أما الخدمة فممنوعة لما فيها من إذلال المسلم، قال الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز خدمة الكافر لا على وجه الإعارة ولا على وجه الإجارة، خدمة. وعبدا مسلما لكافر، قال وصيدا ونحوه لمحرم، لا يجوز إعارة الصيد للمحرم ونحوه مثل آلة الصيد، لا يجوز إعارة آلة الصيد للمحرم، لأن المحرم أثناء الإحرام يحرم عليه الصيد، مقصود صيد الحيوان البري المأكول بخلاف صيد البحر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فإعارته إعارة الصيد للمحرم إعانة له على الحرام، ممنوع الصيد، المحرم ممنوع من إمساك الصيد فضلا عن قتله، فإعارته له من الإعانة على الحرام، وكذلك إعارة آلة الصيد. المستثنى الرابع قال وأمرد لغير مأمون، لا يجوز إعارة الأمة لغير مأمون، قالوا إعارة الأمة الشابة، لا يجوز إعارة الأمة الشابة لغير محرم أو امرأة، لأنه لا يؤمن عليها إذا ذهبت لتخدمه، لا يؤمن أن يقع في الحرام معها، كذلك إعارة غلام أمرد لغير مأمون لغير عجوز أو رجل كبير في السن ونحو ذلك لا تجوز إعارته خشية أن يقع معه في الحرام. ونحن ذكرنا شرطين: الشرط الأول كون العين ينتفع بها مع بقائها، والشرط الثاني كون النفع مباحا، والشرط الثالث كون المعير أهلا أهلا للتبرع، كون المعير أهلا للتبرع أن يكون جائز التصرف أي مكلفا رشيدا. والشرط الرابع وهذا الذي أشار إليه المؤلف كون المستعير أهلا لقبول، كون المستعير أهلا لقبول التبرع أو قبول الهبة. فيدخل في ذلك ما ذكر المؤلف هنا أنه لا يعار العبد المسلم للكافر، أن الكافر ليس أهلا لقبول هذه الإعارة، ولا يعار المحرم، لا يعار الصيد للمحرم. هكذا فرع بعضهم على هذا الشرط هذه الأمثلة. فعلى كل العارية لابد فيها من هذه الشروط الأربعة: الشرط الثالث كون المعير أهلا للتبرع، وكون المستعير أهلا لقبول التبرع. فلا تعير أيضا شيئا لصبي، لأنه ليس جائز التصرف، لا تعير شيئا لصبي. قال وتضمن مطلقا أي تضمن العارية مطلقا أي فرط المستعير أو لم يفرط. فكل من استعار شيئا فهو ضامن حتى لو شرط عدم الضمان، لأن ما كان مضمونا أو غير مضمون لا يغيره الشرط، ما كان مضمونا كالعارية لا يغيره الشرط، ما كان غير مضمون كالعين المستأجرة لا يغيره الشرط، لا تتحول من أمانة إلى مضمونة بالشرط أبدا. واستدلوا لذلك بحديث استعارة النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا، لما ذهب إلى حنين استعار من صفوان بن أمية أدرعا، وكان صفوان لم يسلم بعد، فقال أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال بل عارية مضمونة. وفي رواية مؤداة حديث عند أحمد وأبي داود، فاستدلوا بذلك على أن العواري كلها مضمونة، من استعار شيئا فهو ضامن له. تضمن مطلقا فرط أو لم يفرط حتى ولو شرط عدم الضمان. بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف، هذه قاعدة عامة في الضمان، أن المثلي يضمن بمثله، وأن غير المثلي ويقال له المتقوم يضمن بقيمته. وما هو المثلي على المذهب؟ المثلي على المذهب هو كل مكيل أو موزون لم تدخله الصناعة المباحة مما يصح فيه السلم، وما عداه فليس مثليا. كل مكيل أو موزون لم تدخله الصناعة المباحة، فنقول مثلا صاع من البر، صاع من التمر، هذا مثلي نأتي بمثله، لم تدخله الصناعة المباحة. نقول مثلا الحديد، مثلا طن من الحديد، طن من الحديد هذا موزون، لكن لو دخلته الصناعة المباحة كالأباريق مثلا، الأواني، الكاسات هذه مصنوعة من الزجاج، هذه عند الفقهاء المتقدمين ليست مثلية، لأنها كانت تتفاوت في الصناعة، كانت تتفاوت، يعني تصنع باليد لكن الآن تصنع بالمصانع متساوية تماما، فهي مثلية. هذا معنى قول أن تدخله الصناعة، فإذا دخلته الصناعة فليس مثليا، لأنه كان لا يمكن أن يؤتى بالتماثل فعلا في من قبل. وأما ما دخلته الصناعة المحرمة فيظل مثليا، لأن الصناعة المحرمة وجودها كعدمها، فلو قلنا مثلا عندنا 100 جرام من الذهب معمولة تمثالا، فالتمثال صناعة محرمة، فمن أخذ 100 جرام من الذهب هذا موزون، لزمه أن يرد 100 جرام، ولا عبرة بالصناعة، لا عبرة بالصناعة المحرمة. لكن من أخذ كأسا مباحا كيف يرد مثله؟ لا يوجد له مثل في كلام الفقهاء، لا يوجد له مثل، فهذا متقوم، ينظر إلى قيمته. إذن الضمان يضمن مثلي، يضمن المثلي بمثله. فلو استعار الإنسان أو استعار الإنسان 10 آصع من البر مثلا، لا نمثل بالبر، نريد شيئا مما ينتفع به مع بقاء عينه، نريد شيئا ينتفع به مع بقاء عينه. فلو استعار الإنسان كتابا مثلا، كتابا، الكتاب ليس مثليا، لو استعار الإنسان كتابا ثم تلف منه فكيف يضمنه؟ يضمنه بقيمته، قيمته يوم تلف. تضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف. ولماذا يوم التلف؟ لأنه اليوم الذي استقر في ذمته البدل. يوم التلف كان عنده المتاع، فيوم التلف هو اليوم الذي ثبت في ذمته البدل، والبدل هنا هو القيمة. لا إن تلفت باستعمال بمعروف، يعني نمثل للمثلي إذا تلف بما لو استعار مثلا ثياب حرير لرجل، أو نمثل بالذهب، نمثل بما لو استعار حليا من الذهب لرجل، استعار 100 جرام من الحلي ثم تلفت، فنقول هذه الصناعة صناعة محرمة لا عبرة بها، فيلزمه أن يرد مثل ما أخذ من الجرامات، أخذ 100 جرام فيرد 100 جرام. لكن لو استعار مثلا، لو استعار سبيكة من الذهب، جعلها للزينة أو نحو ذلك، استعار سبيكة من الذهب، فإنه يرد، لو تلفت يرد مثلها. لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة، خمل بفتح الخاء وإسكان الميم، خمل المنشفة، والخمل هو الهدب، الهدب الذي يكون في القطيفة ويكون في التنافس هذه السجاجيد التي تكون على الأرض هذا، والناس الآن يقرون المخمل الذي في القطيفة، فإذا كثر استعمال القطيفة ذهب مخملها، هذا ذهب خملها. المؤلف هنا سيذكر ثلاثة أشياء لا تضمن، وسنضيف صورة الرابعة. فعندنا العارية مضمونة إلا في 4 صور، العارية مضمونة على المذهب إلا في 4 صور. الصورة الأولى إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة، هذه منشفة لها المخمل أو الوبر أو الهدب، فمن كثرة الاستعمال ذهب هذا الخمل، فلا ضمان حينئذ، لا ضمان، لأن الإذن بالاستعمال هو حقيقة إذن الإذن بالاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف به، معلوم أن هذه الأشياء لا تبقى على هيئتها إذا كانت جديدة، يذهب كثير من هيئتها، فالإذن بالاستعمال كأنه إذن في الإتلاف بهذا الاستعمال. كذلك لو أعار ثوبا لمدة سنة فبلي بلي الثوب بالاستعمال بالمعروف بهذا القيد استعمال، يعني لم يزد على أن يلبس الثوب فبلي الثوب، فلا ضمان لأن الإذن بالاستعمال إذن في الإتلاف بهذا الاستعمال. لكن لو استعمله بغير معروف كما لو حمل فيه ترابا مثلا، وضع في المنشفة ترابا فذهب خملها، أو صار يستعمل المنشفة ليس في تنشيف أعضائه بل في تنظيف الحوائط مثلا، هذا استعمال بغير المعروف فيضمن. إذن النوع الأول مما يستثنى من الضمان في العارية إذا تلفت العارية باستعمال بمعروف. الأمر الثاني قال ولا إن كانت وقفا، إن كانت العارية وقفا ككتب علم إلا بتفريط. هذا الكتاب موقوف على طلبة العلم، موضوع في المكتبة، ثم يأتي إنسان فيستعيره، فلو استعاره وتلف عنده بغير تفريط فلا ضمان، مع أن الأصل في العارية الضمان. لماذا أخرجنا الكتب الموقوفة؟ عللوا بأشياء، قالوا لأن الملك فيها غير معين، الملك في الأشياء الموقوفة غير معين، ولكونه من جملة المستحقين فليست عارية محضة. الأشياء الموقوفة لما تعار لك هي ليست عارية محضة، أنت من جملة المستحقين، كذلك هذه الأشياء ليس لها مالك معين فيعطى الضمان. فمن استعار كتابا موقوفا فتلف بغير علم بغير تفريط، أو استعار سلاحا موقوفا مثلا، أو سيارة موقوفة استعارها، بعض الناس مثلا يقولون هذه سيارة يستعملها المشايخ أو الدعاة موقوفة، وقفها واقف، فاستعارها إنسان منهم فتلفت منه بغير تفريط فلا يضمن، مع أن المذهب أن العارية مضمونة مطلقا إلا بتفريط. لو فرط ويقبل قوله بيمينه في أنه لم يفرط، قال وعليه مؤنة ردها، هذه بصفة عامة في العارية، أن مؤنة الرد أي كلفة الرد على المستعير، استعار شيئا يلزمه أن يرده إلى معيره، فإن كان يحتاج إلى تكلفة في الحمل في الرد فالكلفة على هذا المستعير. الصورة الثالثة المستثنات قال وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. إن أركب منقطعا أي إن أركب شخصا منقطعا، يعني وجد إنسانا انقطع به الطريق فأركبه لله مجانا فلم يضمن، المقصود فتلفت الدابة تحته، تلفت الدابة تحت هذا الرجل المنقطع لم يضمن، أي هذا المنقطع لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ قالوا لأنها بيد صاحبها. إذن المقصود من هذه الصورة أن يكون صاحبها معها، فأركب هذا المنقطع، إما حمله خلفه أو أركبه هو فقط، لكن الدابة بيد صاحبها، لأنها بيد صاحبها فلا ضمان على هذا المنقطع الراكب. يقولون كما لو غطى الإنسان غيره بثوب، غطى نائما بثوب فاحترق الثوب فلا ضمان على هذا النائم. وعلم من هذا أنه لو انفرد هذا الراكب المنقطع بحفظ الدابة بحيث لم تكن عليها يد صاحبها ثم تلفت تحته أنه يضمن، كما ذكر الشيخ عثمان في هداية الراغب، لو تلفت تحت هذا المنقطع ولم تكن يد صاحبها عليها، يعني أعطاها لهذا الرجل وقال اركبها ارجع بها إلى المدينة، فركبها وحده وصاحبها ليس معها، فلو تلفت تحته ضمنها. وعندنا إضافة هنا لما ذكره المؤلف. أولا العارية تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها. فمثال القول أن يقول أعرتك الدابة، أركبتك الدابة. ومثال الفعل، مثال الفعل قالوا كدفعه دابة لرفيقه عند تعبه، يعني وجد صاحبه يمشي معه وتعب من المشي، فقال له اركب. ما قال اركب، ما قال باللفظ اركب، إنما أعطاه الدابة، دفع له الدابة، أعطاه الدابة ليركب عليها. فهذه عارية، هذه إعارة بالفعل، هذه إعارة بالفعل. وكتغطيته بكسائه ببرده، يمشي مع صاحبه فوجده يشعر بالبرد فخلع الجاكيت وألبسه لصديقه من غير أن يتكلم، فهذه إعارة، هذه إعارة، ويترتب عليها الأحكام أنها مضمونة كما تقدم. للمعير أن يرجع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر، ما لم يضر بالمستعير. للمعير أن يرجع، هذا إنسان أعار كتابا لصاحبه، له أن يرجع فيطلب الكتاب في أي وقت ما لم يضر بالمستعير. ومثلوا للضرر الذي يمنع من الرجوع في العارية قالوا كأن يعيره أرضا للدفن فلا يملك الرجوع حتى يبلى الميت. وهذا يحصل في بعض البلدان، أن بيتا تحصل فيه وفاة وليس عندهم مكان في المقبرة، فيقول أحد الجيران ادفن عندنا، أعاره أرضا للدفن، أعاره المقبرة، ثم إنه بعد مدة يقول له أريد المقبرة وأخرجوا ميتكم، ليس له إخراج الميت حتى يعلم أنه قد بلي. وكما لو أعاره سفينة للحمل ودخلت السفينة في الماء فليس له الرجوع في السفينة حتى ترسى، تستقر على الشاطئ وتربط بالنرسات. أو أعاره أرضا للزرع فليس له أن يسترجع أرضه حتى يحصد الزرع، لكن يقولون في مسألة الزرع له المطالبة بأجرة من بعد الرجوع، من وقت الرجوع إلى الحصاد. والمسألة الأخيرة أن المستعير كالمستأجر في استيفاء النفع، ومعناه أنه يستوفي المنفعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه، يستوفي المنفعة بنفسه وبمن يقوم مقامه. يعني استعار دابة فله أن للركوب فله أن يركبها، وله أن يركبها ابنه مثلا بما لا يزيد عليه في الضرر كما سبق في الإجارة. لكن الفرق بين العارية والإجارة أن المستعير لا يملك أن يعيرها ولا أن يؤجرها. وقلنا في الإجارة إن المستأجر يملك أن يؤجر العين المستأجرة. فنقول أولا المستعير يستوفي المنفعة بنفسه وبمن يقوم مقامه كما في الإجارة، لكن ليس له أن يعير العارية ولا أن يؤجرها. لماذا؟ قالوا لأنه لا يملك المنفعة بل يملك الانتفاع. المستأجر يملك المنفعة، يملك المنفعة، أما المستعير فإنه يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة. والإعارة كلها هي إباحة انتفاع وليست تمليكا لمنفعة، بخلاف الإجارة تمليك للمنفعة، بخلاف البيع تمليك للعين نفسها. فالمستعير لا يعير ولا يؤجر إلا بالإذن، إذا أذن له المالك. فهذا ما يتعلق بباب العارية. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.